السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفترة الثانية والكتاب المعد لهذه الفترة هو كتاب العلم من سنن أبي داود. تفضل. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ساق الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني سيد الحفاظ وأحد فرسان الحديث تلميذ أحمد والمشبه به في كتابه العظيم السنن الذي لم يسبق إلى جمعه. ساق بسنده عن كثير بن قيس قال: أول كتاب العلم. أقول: العلم ضد الجهل، وهو قسمان: علم يقيني، وهذا مثل اليقين بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، واليقين كذلك بأن الجنة والنار مخلوقتان دائم، مخلوقتان الآن ودائمتان، وهذا من أصول أهل السنة. الثاني غلبة الظن، وهذا مثاله قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، الآية، والمعنى غلب على ظنكم بالقرائن القوية على أن التي هاجرت من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية إنما هاجرت إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقصة مبسوطة في كتب السير والحديث، نعم، وشرحها يطول ومحله غير هذا الموضع، نعم. قال رحمه الله: الباب الأول باب الحث على طلب العلم. نعم، تفضل. ثم ساق رحمه الله تعالى عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لضل طالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض كان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ. هذا الحديث هو أول كتاب، هو أول باب في، هو أول حديث في كتاب العلم من سنن أبي داود رحمه الله، كما هو واضح لديكم. ومناسبته للترجمة فيما تضمنه من خصال خص الله بها طالب العلم. الخصلة الأولى أن الله يسلك به طريقاً إلى الجنة. الثانية رضا الملائكة، وضع الملائكة أجنحتها رضا بما صنع كما جاء في بعض الروايات. الثالثة استغفار أهل الأرض والسماء له، ويتبعها استغفار الحيتان في جوف البحر. والمقصود أن طالب العلم له شرف عظيم عند المخلوقات كلها، العقلاء وغير العقلاء، فأشرف العقلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم الأنبياء والصالحون من عباد، ثم الصالحون من عباد الله، وغير العقلاء كالحيتان. نعم. الرابعة أن طالب العلم حظه في الدنيا أعظم ميراث، وهو ميراث الأنبياء، وهذا حظ لا أسعد منه. نعم، من كان حظه ما خلفه الأنبياء من التوحيد والسنة ودعوة الناس إليهما، فهذا ميراث عظيم. نعم. ومن الخصال أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهم، وهذه مؤكدة لما سبق، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فحظه حظ طالب العلم أوفر الحظين، لأنه يرث محمدا، نعم، لأنه يرث ميراث يرث عن نبيه، فالصالحون من قوم نوح ورثوا عنه العلم، وهكذا إلى آخر، هذه إلى آخر الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل الصالحين من أمته من أخذ عنه، وأفضل من أخذ عنه أصحابه رضي الله عنهم، ثم من كان على سيرهم وعلى سبيلهم. فهذه كلها حث على طلب العلم، وعلى طالب العلم أن يبذل العلم لمن يراه مستحقا لأهله، مستحق له، حتى ينال أجره. نعم. الحديث الثاني: ثم ساق رحمه الله تعالى بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث شاهد الترجمة واضح في الجملة الأولى، وهي مؤكدة للخصلة الأولى من الحديث الأول، وهذا أول ما يفيده الحديث. الفائدة الثانية أن العبرة ليست بالإنسان، العبرة بالعمل الصالح، ومصداق هذا في قوله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما زاد المرء تقى لله وخشية في الغيب والشهادة نال رفعة في الدنيا والآخرة. وإن كان نسبه من نسب محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى سبيل المثال أبو لهب من حيث النسب نسبه في أعلى نسب في العرب، هو عم محمد صلى الله عليه وسلم، عمه أخو أبيه، لكن من حيث التقوى فهو من أهل النار لأنه مات كافرا. وسلمان رضي الله عنه، سلمان رضي الله عنه ليس عربيا، من الله عليه بالإسلام، والقصة طويلة، وكان قبل ذلك فيما روي في السيرة أنه كان عبدا لرجل من اليهود اشتراه من لصوص العرب، كان من فارس، رفعه الله بالعلم مرتبة عظيمة. ذكر البخاري في تفسير قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم الآية، قال لو كان من العلم في الثريا لناله هذا، يعني سلمان الفارسي، يعني من شرفه الذي من الله عليه به وفضله أنه أهل للعلم وإن كان العلم في الثريا، يناله هذا الرجل رضي الله عنه. نعم. الباب الثاني، باب رواية حديث أهل الكتاب. أولاً أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، سموا أهل كتاب لأنهم حرفوا كتبهم المنزلة على أنبيائهم، حرفوها وأعطوا من الناس ما يوافق أهواءهم وكتموا عنهم الصحيح، كتموا عنهم أصول هذين الكتابين. فاليهود حرفت التوراة الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، والنصارى حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على من يسمي هاتين الطائفتين على ديانات صحيحة، أبداً ليسوا على ديانات صحيحة، لا دين إلا دين الإسلام، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وروى أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي يا أبي إني أريد أن أقرأ لك القرآن، قال وسماني لك يا رسول الله؟ قال نعم. قال وذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة، وفيها إن الحنيفية عند الله إن الحنيفية عند الله الملة المسلمة، أو إن الحنفية المسلمة عند الله نعم لا اليهودية ولا النصرانية، وجاء في بعض الألفاظ ولا المشركية. نعم. وهذا بسطناه في كثير من مجالسنا وبعض كتبنا، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب إلى إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري الطبعة الثانية، والله الهادي إلى سواء السبيل. نعم. الحديث الأول: ثم ساق رحمه الله تعالى عن ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطنا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. نعم، هذا التعليق. التعليق حفظكم الله، جاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعفه في ضعيف الجامع. نعم. برقم 5052. يعني الألباني رحمه الله. نعم. أيوة. ثم ذكره في الصحيحة برقم 2800. نعم. وذكر رحمه الله تعالى ما ملخصه بأنه كان مخطئا في اعتماده على قول الحافظ في ابن أبي نملة أنه مقبول، وهذا يعني أنه غير مقبول عند التفرد. لكن الشيخ يقول أنه وجد أنه روى عنه غير الزهري، أي ابن أبي نملة، وهم عاصم ويعقوب ابن عمر بن قتادة ودمرة بن سعيد ومروان، قال ومروان بن أبي سعيد، وذكر ابن حبان في الثقات وأخرج له في الصحيح. فقال رحمه الله: فمثل هذا يجود ويحسن حديثه. ثم نعم. ذكر أن للحديث شاهدا يستأنس به، والله أعلم. شاهد له شاهد عند أهل البخاري، عند البخاري. ملخصه قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. قال: فيحدثوكم بشيء، نعم، فيحدثوكم بشيء كذب فتصدقوه، أو صدق فتكذبوه. هذا هو معنى الحديث. فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى، أو أولاً أن شاهده صحيح البخاري، أخرجه في كتاب في موضعين، في كتاب العلم وفي التفسير. نعم. ثم ثانياً رجوع الألباني رحمه الله عن تضعيفه، فالحديث صحيح إن شاء الله وصالح للاحتجاج، صالح للاحتجاج. نعم. الحديث الثاني: بقي المناسبة، بقي المناسبة. ما مناسبة هذه القصة أو هذا الحديث لكتاب العلم هذا من السنن؟ المناسبة فيما أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن روايتي، سكت عن قول هذا، فلم يقابله بإنكار ولا بإقرار، بل فوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: الله أعلم، الله أعلم. لكن جاء في الصحيحين وغيرهما أن الجنازة تتكلم، والحديث نعم، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن كانت خيرا، نعم، قالت خيرا قدمت تقدموني إليه، أو كان كانت صالحة قالت خيرا تقدمونني إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وجاء أيضا أن الجنازة تقول إن كانت غير صالحة: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ فهي تتكلم بكلام لا يسمعه أحد. نعم، لأن الحي لو سمع هذا لفزع. نعم. الحديث الثاني: ثم ساق رحمه الله تعالى عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي، فتعلمته، فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. ما المراد بالكتاب هنا؟ جاء في حديث تفسير له في الصحيح أن أهل الكتاب يكتبون الكتاب بالعبرانية، نعم، ثم ينسخونها للعرب، والعرب لا يفهمون هذا. فالمراد إذن، المراد لغة هؤلاء، وليس ما في كتابهم، فإن ما في كتابهم من حق هو موجود في القرآن، نعم، وبينته السنة الصحيحة في وقائع تبلغ فيما أرى حد التواتر، نعم. وهذا فيه منقبة لمناقب من مناقب زيد بن ثابت رحمه الله، وهو دقة فهمه وقوة حافظته، كيف يتقن لغة أجنبية لا يعرفها قومه في 15 يوما. ثم التعليق على الحديث، نعم، نمشي. تعليق الحديث ما يوجد تعليق، ها؟ ما عليك تعليق؟ كيف؟ ما عليك تعليق؟ ما عليك تعليق؟ جميل. الألباني إذا أقر حديثا فمن منهجه أنه صحيح، نعم. انتقل إلى، ها؟ بعد جيد. كم ساعة؟ كم حديث أخذنا؟ 3؟ تابع. ما الذي بعده؟ 4. ها؟ تابع. الباب الثالث. نعم. باب في كتاب العلم. ثم ساق رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. بعد في تعليق؟ لا. طيب، هذا الحديث أو هذه الترجمة فيما يظهر لي أنها تخصيص بعد تعميم، فما سبقها من التراجم هي حظ على تحصيل العلم حظا عاما بأية وسيلة، بالحفظ أو بالكتابة، وهذه خاصة في الكتابة، خاصة في وسيلة من وسائل وسيلة من وسائل حفظ العلم، وهي الكتابة. وذلك والله أعلم أن الناس أولا يبدأون تحصيلهم للعلم بالحفظ، ثم يقيد ما حفظوه عن الممل لهم، عن معلمهم، نعم. هذا هو الأصل، أنك يا طالب العلم تحفظ، تفرغ قلبك للحفظ قدر الإمكان، ثم حتى لا يفوت ما حصلته بالكتابة. ولهذا يقول الشاعر: العلم صيد والكتاب قيده، فالزم صيودك بالقيود الواثقة. فالزم صيودك، يعني صيدك، بالقيود الواثقة، فاحفظ أولا ثم اكتب ثانيا. ولكن درج العلماء أو درج طلاب العلم مع أشياخهم أنهم يجمعون بين الوسيلتين الحفظ والكتابة في آن واحد، وهذا أنكره بعضهم. فكان الإمام مالك رحمه الله ينهى عن كتابة الدرس، لكن أين نحن من طلاب مالك رحم الله الشيخ وطلابه؟ أولئك القوم فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك القوم أهل علم وفضل وتقى وسنة، يتبعون الأقوال بالأعمال. نعم، لقربهم من عهد النبوة، عهد محمد صلى الله عليه وسلم، فالواسطة بينهم وبين محمد الصحابة وكبار التابعين. نعم، وبعضهم أقر تلامذته على هذا وهذا، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، هذا أولا. ثانيا، في قول قريش أو في نهيهم، في نهي قريش عبد الله بن عمر زيد بن ثابت أن يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختصاص قريش بهذا لأنهم أسبق إلى الإسلام من الأنصار رضي الله عنهم، أسبق، فهم أقرب، فالمسلم، فمن أسلم من قريش لا سيما السابقون الأولون مثل الخلفاء الأربعة يعني أولى وأجل أن يسمع منهم، أفضل من غيرهم. نعم، فسمع لهم زيد بن ثابت، زيد عبد الله بن عمرو، نعم، لهذه السابقة ولأنهم أبناء عمه، نسيت قلت زيد، نعم نعم. فالمهم أن هذه منقبة من مناقب ابن عمر رضي الله عنهما، سمع نهي عقلاء قومه وأفاضلهم، منقبة عظيمة له رضي الله عنه ضمن مناقبه الجمة التي لا تحصى. نعم، فتوقف عن هذا حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تنبيه إلى أن الأمر يوكل إلى عالمه. فمثلا، وهذه قاعدة عامة، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قريش بما وأخبره بمقولة قريش له. نعم، فأقره على الكتابة وأكد ذلكم بقوله والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، يعني من هذا الفم، فأكد سلامة ما يخرج من فمه وأنه محفوظ بمؤكدين، أحدهما الإشارة بإصبعه لفمه، والثانية اللفظ والذي نفسي بيده إلى آخره. فزالت إذن الشبهة عن ابن عمر رضي الله عنهم، وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. وفيه فائدة أخرى، وهي التنبيه إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم له حالتان، أو وإن شئتم فقولوا قسمان، قول هو الوحي، وحي من الله سبحانه وتعالى، فهذا معصوم حتى يبلغ به، حتى يبلغ به. والقسم الثاني ما يتكلم به سائر البشر، فهو كسائر البشر يقول نعم، يقول في الرضا والغضب. لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أن من سب امرأ مسلما سبة نعم أو لعنه لعنة فستكون رحمة عليه في قبره. نعم، فالحمد لله. قوله يعني رضاه رضا للأمة، وسخطه رجع لهم ورحمة لهم. نعم، فالوحي معصوم. وأما أقواله المجردة التي هي محل اجتهاد، هذه يعني تقاس على الوحي. نعم، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا حقا. ثم هذه تقودنا إلى مسألة، وهي أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أحوال، أو قولوا ثلاثة أقسام. أحدها ما ينزل الوحي بموافقته، فهذا لا إشكال فيه وهو شرع بالاتفاق. الثاني ما يسكت عنه الوحي فلم ينزل فيه ما يخالفه ويرده ولا ما يوافقه، فالصواب أنه إقرار من الله على ذلك بالقول أو الفعل الاجتهادي، وأنه وحي. نعم، فهو شرع كذلك، لأن الله لا يقر نبيه على باطل أبدا. وإذا كان خطأ فالوحي ينزل بتشديده وبيان الصواب له. هذا مواطن كثيرة بسطها في غير هذا الموضع. نعم، الثالث ما نزل الوحي بخلافه، ما نزل الوحي بخلافه، فهذا ليس بشر. اجتهد صلى الله عليه وسلم نعم، لكن لا يثرب عليه فيه ولا يشنع عليه صيانة له صلى الله عليه وسلم ولشرعه ولعرضه، يصان. نعم، فيقال إن الله عاتبه على كذا. نعم، مثل أسرى بدر، شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم، فأشار أبو بكر رضي الله عنه أنه بالفداء، فكل قبيلة تفدي أسيرها بشيء معين. جاء في السيرة رواية أن من كان يحسن الكتابة ففداءه أن يعلم عشرة من صبيان المدينة، والله أعلم. وأشار عمر رضي الله عنه بقتلهم، قال لتقتل كل قبيلة من المسلمين يعني من قريش أسرى قريش، يقتلونهم وينتهي الأمر ويكون ردعا لهم. فبما جبل الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من الرحمة واللين ورفع الحرج عن أمته، قبل رأي أبي بكر رضي الله عنه، فأنزل الله العتاب في آية: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم، ولكن نفذ رأي أبي بكر رضي الله عنه. نعم، فالله بين الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك غفر لهم وعفى عنهم فيما حصل من خلاف ما قضى الله به، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. الحديث الثاني في هذا الباب: ثم ساق رحمه الله تعالى عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث، فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب شيئا من حديثه، فمحاه. أولا فيه منقبة لزيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين، نعم، من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وهو أنه قال الحق، قال ما سمعه من الحق بحضرة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وهذا نعم، وهذا هو ما بلغه. ثانيا، المنقبة الثانية، نعم، لمعاوية رضي الله عنه، فإنه وهذه أنه بادر إلى التنفيذ، بادر إلى يعني بادر إلى ترك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الكاتب بكتاب بمحو ما أمره أولا بكتابته، نعم. وهذه المسألة جاء فيها رواية على ما قاله زيد رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كتابة كل ما يسمع منه، نعم. وجاءت رواية أخرى على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة تعالى. جمع العلماء قالوا: لا معارضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن الكتابة حتى لا يلتبس الحديث بالقرآن، لأن الناس في أول الإسلام ولم ينضجوا بعد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغوا لحفظ القرآن وكتابته، نعم. وأما إقراره فإنه لما أمن اللبس عن اختلاط الحديث بالقرآن، نعم، ومن اللبس، يعني الناس عرفوا القرآن وعرفوا المثبت منه، نعم، فأصبح اللبس مأمونا، أقرهم على ذلك، والله أعلم، نعم. الباب الرابع: باب التشديد في الكذب. هذا في الجلسة القادمة إن شاء الله. يقول الشيخ أن هذا الباب إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. نبدأ من الباب الرابع، والآن نطلب أبا أسامة إذا كان عنده أسئلة معروضة من الحضور أو عن طريق الشبكة فليتفضل. على التوقيت، نعم، بتوقيتكم يا أهل المغرب كم؟ 11، ها؟ نعم، أي نعم، ودقائق 5، نعم، بسم الله. شيخنا إن شاء الله أبو حديث يتكلم، أنا أعطيه الأسئلة وهو يقرأها عليه، يعني يعرضها. نعم، تفضل، لا بأس. هات في الأسئلة المختارة. ننبهكم أولا إلى أننا أمرنا الإخوة يعني بحجب نوعين من الأسئلة. الأول ما يتعلق بالأمور السياسية، فهذه لا تعنينا، إنما يعنينا البيان الشرعي، الأمور الشرعية للناس. أما السياسة فهذه لولاة الأمر، ليست إلينا، نعم. وإن قال قائل: قد يكون ولي الأمر أخطأ، نقول: إذا تبين وجه الخطأ في سياسته ناصحناه سرا إن قدرنا على ذلك، إن قدرنا، وإن لم نقدر تركنا. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. نعم. تفضل. الثاني، نعم، الثاني ذكر الأسماء، التصريح بالأسماء، وإنما تذكر العبارة الخاطئة فننقدها وفق الأدلة بالكتاب من السنة وأقوال الأئمة. نعم. جزا الله والدنا الكريم على ما قدم، نسأل الله جل وعلا يجعل ذلك في ميزان حسناته. شيخنا يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، هل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ أم مشرع؟ سبحان الله العظيم، هو مبلغ مشرع، هو مبلغ من حيث إنه يبلغ العباد ما أمره الله به أو ما شرعه لهم من أمر ونهي، ومن حيث التشريع هو مشرع بمعنى مبلغ، أو أنه أوتي من السنة، نعم، ما هو بيان للقرآن، وقد يكون زائدا على القرآن. يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو مبلغ وهو مشرع. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. السؤال الثاني يقول: ما قولكم في من يقول أن السنة معظمها وحي؟ وهل هناك من السنة شيء غير وحي؟ بل كلها وحي. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه العبارة مخالفتها للحق من وجهين: أحدها أن رسول الله أن رسول الله يشرع من تلقاء نفسه، أوحى الله إليه وما لم يوحه إليه، وهذا خطأ فاحش يرده ما ذكرناه من النصوص. نعم. الشيء الثاني اللازم الباطل أن الصحابة رضي الله عنهم شرعوا من تلقاء أنفسهم ما لم يوحه الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب عليهم رضي الله عنهم، فإنهم هم أعرف الناس بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يتفاوتون في المعرفة، لكن هم أعرف الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث: هل الوضوء في آنية النحاس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر المرء عليه؟ كيف؟ يقول: هل الوضوء في آنية النحاس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر المرء عليه؟ الوضوء من آنية النحاس، أيوة، يؤجر المرء عليه إذا فعله تأسيا أم لا؟ أولا، هل صح عندك أيها السائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من آنية النحاس؟ هل عندك حديث صحيح في هذا حتى نقول به؟ فإن كان عندك حديث صحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه الآنية، قلنا به، وقلنا إن شاء الله بالأجر لمن فعله تأسياً، وإن لم يكن عندك حديث أو كان عندك حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج فنحن لا نقول به. ثانيا الذي صح النهي عن الشرب فيه والأكل فيه هي آنية الذهب والفضة. نعم قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الفضة آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وفي الحديث الآخر هذا حديث حذيفة في حديث أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه جهنم. فالخلاصة أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. بقي هل النهي عام أو خاص بالأكل والشرب؟ قولان لأهل العلم، أحدهما العموم، وإنما خصت آنية الذهب والفضة لأن الأكل والشرب فيهما هو الغالب على الناس. نعم الغالب في الناس أنهم إذا اقتنوا آنية ذهب وفضة يأكلون ويشربون فيها. نعم وذهب قوم وعلة هذا القول يعني العموم في الحديث فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فأخذوا من هذا الحديث من هذه الجملة التعليلية أن النهي يشمل جميع المنافع حتى التخزين، تخزين الطعام. نعم كذلك نعم لقوله فإنها لهم في الدنيا يعني كفار، نعم ولنا في الآخرة ولكم في الآخرة. نعم وعلتهم ووجه الاستدلال من عندهم نعم أن الذهب والفضة ليس على التخصيص المطلق وإنما ذكر الذهب والفضة لأنها أعم وجوه الانتفاع. ثم وذكروا علة أخرى قالوا إن الأكل أن اقتناء آنية الذهب والفضة من أجل يعني لأجل أمور أخرى فيه من الفخر والخيلاء وكسر نفوس الفقراء ما لا يعلمه إلا الله. وأما القول الثاني فهو قصر الحديث على هذين النوعين وهما الأكل والشرب في هاتين الآنيتين وجواز الانتفاع بهاتين الآنيتين في غير الأكل والشرب. قالوا فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العموم لبينه لقال لا تأكلوا ولا تشربوا ولا تضعوا فيها طعامكم إلى آخر إلى آخر ما يعللون به. والبيان نعم ومن المقرر في الأصول إن عدم تأخير البيان عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل. قالوا فالناس في أمس الحاجة. نعم والله أعلم، لكن الأخذ بالعموم من ناحية هو أولى. نعم والله أعلم. نعم الله يسلمك يا شيخ. كان السائل يقصد في قضية تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من آية النحاس ما عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قوما فأخرجوا له ماء في تور من صفر. كيف؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي هو في العمدة كأن الأخ قدم السؤال على موضوع الصحابي. إيه؟ تور من صفر. إيه؟ في حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل الصفر هو النحاس؟ هذا لكم إيش؟ ما أدري، هذا لأهل لخبراء المعادن، ها؟ نعرضه عليهم. يعني هل الصفر هو النحاس أو معدن آخر؟ الصفر خلاص لا إشكال فيه. نعم، سيأتي في حديث عبد الله بن زيد غدا إن شاء الله تعالى. الله يسلمك. لكن هل هو من النحاس أو معدن آخر مستقل؟ الله أعلم. حفظكم الله. مثل اختلافهم في البليتين، هل يجوز للرجل لبسه أو لا؟ منهم من قال يجوز لبسه للرجال لأنه ليس بذهب وغير ذلك، بعض منهم يقول لا، لا يجوز، يناسب المرأة، لأن هذا يخالف ما فطر الله عليه الرجل من القوة والخشونة. ها؟ نعم. وليس من شأنه التزين، التزين للمرأة بين نسائها وعند زوجها إذا كانت متزوجة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع يقول: هل من السنة الوضوء لكل صلاة وكذلك مما مسته النار؟ كيف؟ يقول: هل من السنة الوضوء لكل صلاة ومما مست النار؟ ومما نتق النار؟ ومما مسته النار اللي يجوز الوضوء منه أو مسن. أولا أنا ذكرت لكم الوضوء لكل صلاة وبينت بالجمع بين حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بين آية المائدة ثم انتهيت للخلاصة. نعم، وأن حديث أبي هريرة يعني مقيد لإطلاق الآية، ومن هنا نقول الوضوء له حالتان، إحداهما ما كان على إثر حدث، فهذا واجب، لا نقول فيه سنة، واجب ما فيها كلام، فرض. ومن ترك الوضوء عامدا مع علمه بالحدث، عالما يعني عالما عامدا، فصلاته باطلة، بينت هذا لكم، بارك الله فيكم. فما أدري أين ذهب السائل عن هذا. نعم. الثاني ما كان على سبيل الندب والاستحباب، فهذا لا مانع منه، هذا يسمى تجديد الوضوء، تجديد الوضوء يعني يعلم أنه على طهارة ولكن أحب أن ينشط للعبادة فتوضأ، لا مانع من هذا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. نعم. بقيت المسألة الثانية وهي الوضوء مما مست النار، هذا كان أول الأمر، كان الناس أول الأمر مأمورين أن يتوضأوا من كل ما مسته النار، يعني سواء طبخ على النار كاللحم وغيره وغيره من الأطعمة، أو سخن عليها غلي عليها، هو مسته النار. فمن توضأ ثم نال ما مسته النار من أكل أو شربا وجب عليه الوضوء، ثم بعد ذلك ترك هذا. فعن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني آخر الحالين. نعم. أثابكم الله. السؤال الخامس يقول: شيخنا حفظكم الله ورعاكم، كيف نرد على من يشكك في ثبوت السنة بأمرين؟ الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كتابة شيء غير القرآن، الثاني طول الزمان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر. يا بني أنا جمعت بين الحديثين بين السنتين، فلماذا تعيد هذا السؤال علي؟ نعم. أحسن الله إليكم. السادس القاعدة التي أحب أن ننبهكم إليها أن أهل السنة ورثنا عن علماء أهل السنة أنهم لا يجمعون إلا بين حديثين صحيحين، أما الحديث الضعيف اتركونه لا يعولون عليه. نعم أثابكم الله. السادس، هذا طلب من أخ يقول: يا شيخ، إنا نحبك في الله ونسألك الدعاء لولي أمرنا بالشفاء وطول العمر في عبادة الله وبالسلامة لبلادنا المغرب. كيف؟ يقول: إننا نحبكم في الله ونسألكم الدعاء لولي أمرنا بالشفاء وطول العمر في عبادة الله وبالسلامة لبلادنا المغرب. بالسلامة من إيش؟ يقول الدعاء بالسلامة لبلادنا المغرب. كان هذا في البال، فاكتفيت نشيت واكتفيت بالدعاء العام، وأنا أقول: اللهم أعده سالما معافى في دينه ودنياه، اللهم وأصلح به عبادك وبلادك، اللهم واجمعه هو وخواص البلاد وخواص أهل البلاد وعوامها على ما رضيه الله لهم من الإسلام والسنة. اللهم آمين. نعم أثابكم الله. وأما قولك أنك تحبنا في الله، أقول: أحبك الذي أحببتنا من أجله. نعم جزاكم الله خير الجزاء. أبعد المكبر عنك يا شيخ. أبشر. السؤال السابع يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بشيخنا ووالدنا الشيخ عبيد الجابري بين أبنائه طلبة العلم في المملكة المغربية، نشهد الله على حبكم فيه. سؤاله: رجل على إحدى يديه جبيرة، فهل يتوضأ أو يتيمم؟ أولا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بك وأحبك الله كما أحببتنا له. وثانيا الصواب وأرجح القولين أن من عليه جبيرة يمسح عليها حتى مدة الشفاء حسب ما يقرره الطبيب. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثامن يقول: هل يجب الغسل والجمعة على المسافر؟ على المسافر. أرجح القولين أن غسل الجمعة مستحب مندوب، وليس هذا ونعم وليس بواجب، وبسط هذا بارك الله فيكم يطول، بسط هذا يطول وهو مبين ولله الحمد في لقاءاتنا ودروسنا. نعم، وآخر ما بيناه فيه إمداد المسلم بشرح مختصر المنذر لصحيح مسلم. نعم أظنكم سترونه قريبا إن شاء الله تعالى. وصلت بعض الأجزاء منه. نعم وصلت الثلاثة الأولى. نعم الله يحفظ. هو فيها؟ لا أدري إيش. إحنا بيناه في الجمعة، في أبواب الجمعة بيناه. نعم. الثلاثة الأولى وصلت. نعم أحسن الله إليكم. السؤال التاسع يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل حضور الجماعة في السفر واجب أم مستحب؟ وهل التقصير في السفر مقيد بالعرف؟ ونرجو توضيح المسافة والمدة بارك الله فيكم، فإن الكثير منا ما زال في حرج، أيقصر في بعض الأحيان أم لا؟ أولا القصر أول السفر مرده إلى عرف أهل البلد، وهو الضرب في الأرض، الضرب في الأرض يعني مثلا كالذي يتردد عندكم دائما بين مكناس والدار البيضاء، فهاتان المدينتان زادهم الله عمارة بتقواه وبالإسلام والسنة وسائر البلاد والعباد، بينهما اختلاف في المسمى وفي التوابع في كل شيء، فما بينهما ما بينهما شفر ولا مشحة فيه، بقيت في التوابع. فمثلا توابع الدار البيضاء إذا كانت المسافة واسعة طويلة، نعم تعارف الأهالي من قديم على أنها سفر فهي سفر، وإذا كانت قصيرة كيلوات معدودة هذه لا تسمى سفر أصلا، ولم يقل الناس أنه أن من ذهب إليها مسافر. نعم، ولهذا أميل إلى أن تحديد مسافة السفر بالكيلوات 80 كيلو يعني مناسب جدا. نعم، بقي المدة الزمنية ليس لها حد محدود، فما دام الشخص ما دام الرجل ضاربا في الأرض لا يستقر عند أهله، يتردد ما بين المدن، وهذا في أهل الحافلات والشاحنات والتجار بصفة عامة الذين همهم يعني تجارتهم في الترحال، فهذا مسافر. وإذا جلس عند أهله خلاص، وإذا جلس عند أهله لا يأخذ الرخصة، يصبح مقيما يوم يومين ثلاثة هو مقيم، ويبدأ السفر إذا غادر عامر القرية، عامر بنيان القرية. نعم، بقي ماذا؟ الجماعة. بالنسبة لجماعة المسافرين، جماعة 50 رجل، 10 رجال، 100 رجل، يعني أميرهم واحد الذي يقودهم في السفر، فهي جماعة يجب حضورهم للصلاة معه، إلا من شغله شاغل خدمة لإخوانه هذا أحيانا يعذر. نعم، أو من كان مريضا، هذه حالة. حالة أخرى وهي أن المسافر أن مسافرا يسمع النداء نازل في غير بلده، سمع النداء فردا أو جماعة كانوا، لكن فاتتهم الجماعة الراتبة، فاتتهم الجماعة لشغل ما استطاعوا إدراكها. نعم، فمن أدركته الجماعة أمكن إدراك الجماعة، من أمكنه إدراك الجماعة منهم صلى مع الجماعة الراتبة المقيمة، ومن لم يمكنه صلى في رحله مع إخوانه. نعم، أما كون مجموعة كلهم يدعون إلى حضور الجماعة فهذا في الجملة فيه مشقة، لكن نقول قد يتيسر أنه أذن عليهم الوقت القادم وهم مرتاحون لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب ولا شيء، فهمهم انتظار الصلاة، فإذا نودي للصلاة في البلد وهم يسمعون النداء أجابوا النداء وحضروا الجماعة الراتبة. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال العاشر يقول: ما صحة الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي؟ الذي أحفظه: من رآني في المنام فقد رآني، هكذا نص لفظه، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، هذا ذكاء، هذا صحيح، مذكور في الصحيحين وغيرهما. نعم، والبخاري كتاب في التعبير خاصة. نعم، والمقصود شيئا: أولا أن رؤية الإنسان نبيه حق إذا كان من الصالحين ومن أهل التقى والصلاح، أو من غيرهم أراد له الله العبرة ليعتبر. الثاني أن رؤيتهم عليهم الصلاة والسلام ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم مصونة عن عبث الشيطان. نعم، الشيطان لا يتمثل بالنبي، لا يتمثل بالنبي أبدا، لكن قد يهتف به هاتف ويقول أنا نبيك أنا نبيك وهو لم يره، فهذا كذب. الشيطان قد يدعي النبوة، شيطان الجن يمكن أن يدعي النبوة، كما أن بعض شياطين الإنس ادعوا النبوة، نعم، لكن يراه شخصيا وفي نعم. الثالث، لا بد أن يكون في صورته التي المعروفة التي ذكرها الترمذي وغيره في كتب الشمائل. إذا كانت الرؤية مطابقة لما صح من كتب الشمائل في وصفه صلى الله عليه وسلم، في وصف لحيته وخديه وطوله وغير ذلك من أوصافه، فهي رؤية حق. وإذا كانت الرؤية بغيرها فهو شيطان تمثل به، لم يتمثل بالرؤية الحقيقية، لا، شيطان قال أنا نبيك وظهر له في أقبح الصور. نعم، المهم هذا شرط يقال له كيف رأيته، أنت كيف رأيته؟ فإذا قال والله رأيته على وصف كذا وكذا وكذا ويقول أنا نبيك، فعلى العالم أن ينظر في هذه الأوصاف هي مطابقة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشمائل من أوصافه، فهي رؤية حق وهي بشارة، وإن كانت مخالفة لها فيقول هذا له شيطان، هذا أنت رأيت شيطانا، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيطان ادعى النبوة ليضلك. نعم نعم. أحسن الله عليكم. السؤال الحادي عشر يقول: فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان أكون داخل الصلاة وأشعر بخروج المذي، لكن لما أنصرف عن الصلاة لا أجد شيئا، وفي بعض الأحيان أجده، فماذا أصنع في هذه الحال؟ وهل الصلاة صحيحة؟ لعلك أيضا سألت وأفتيت أجبت. الحالة الأولى التي كونك لا تجد شيئا فهذا من الشيطان، لا تستجب له أبدا. الحالة الثالثة أنك وجدت شيئا، الحالة الثانية أنك وجدت شيئا ظاهر لك أنه المذي كذا، وقال المذي المذي، نعم نعم، فهذه رؤية، فهذا حقيقي، توضأ وأعد الصلاة. نعم، وبهذا القدر نكتفي، نستودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قدم والدنا في ميزان حسناته، وأن يدفعنا جميعا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.